وذكر الإمام أحمد أن في حديثه عن سفيان الثوري خطأ كثير، في حديثه عن سفيان الثوري خطأ كثير. طبعا هذه العبارة ليست على ظاهرها، فيقصد الإمام أحمد أن أخطائه أكثر من أخطاء أكثر من أخطاء يحيى بن سعيد القطان ومن عبد الرحمن بن مهدي، يعني يقصد قصده مقارنة أبو أحمد الزبيري بيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وأبو نعيم الذين هم من أثبت الناس في سفيان الثوري. هؤلاء الأربعة بالإضافة إلى ابن المبارك هم أثبت الناس مع ابن المبارك الخامس أثبت الناس في سفيان الثوري. ثم يأتي بعدهم بالدرجة الثانية أبو أحمد الزبيري وأيضا محمد بن يوسف الفريابي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني، هؤلاء يأتون بعدهم تقريبا. فقصد كثير الخطأ بالنسبة إلى من هو أحفظ من هذا الشخص في سفيان الثوري كيحيى وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح. فهذه العبارة ليست على ظاهرها، فأبو أحمد الزبيري ما في شك أنه ثقة وأن حديثه صحيح، وخاصة إذا حدث من حفظه، خاصة إذا حدث من كتابه، لكن يتبين أنه أخطأ فهنا طبعا حديثه يعني يضعف لأنه أخطأ، هذا يتبين بالدليل. إذا خالف أنه أوثق من عنده، إذا خالف مثلا يحيى بن سعيد القطان أو بن مهدي، ما في شك أن هؤلاء مقدمين على أبي أحمد الزبيري، فحديث على قسمين. وبعض الأئمة أطلق توثيقه كالعجلي وبن معين، أطلق توثيق أبو أحمد الزبيري، وما في شك أنه ثقة ومن الحفاظ، لكن حديثه كما ذكرنا على القسمين. عن سفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، وهو أيضا من سادات العلماء ومن كبار علماء الأمة. وسفيان الثوري شهرة تغني عن ترجمته، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 61 و100. عن خالد الحذاء، خالد الحذاء هو ابن مهران الحذاء أبو المنازل البصري، أبو المنازل البصري. وخالد الحذاء من الطبقة الخامسة، وهو كما قال الحافظ الذهبي ثقة إمام، وهو مشهور، واتفق تقريبا الأئمة على توثيقه أو الجمهور ذهبوا إلى توثيق خالد الحذاء، وجميع من خرج في الصحيح احتج بخالد الحذاء، لكنه رحمه الله عندما تقدمت به السن تغير حفظه نوعا ما، كما قال حماد بن زيد أنكرنا عندما عاد خالد الحذاء من الشام أنكرنا حفظه، فحفظه تغير عندما تقدمت به السن. فحديثه أيضا على قسمين، جميع حديثه طبعا صحيح، لكن القسم الأول وهو القديم أصح من القسم المتأخر، فحديث القديم أصح من حديثه المتأخر. وكما ذكرنا سابقا هذا يعرف من خلال أصحابه، إذا روى عنه شخص متقدم ونص على أنه من قدماء أصحابه فيكون هذا حمل عنه قديما، وإذا روى عنه شخص متأخر فيكون حمل عنه أخيرا. وحديثه مطلقا حجة وصحيح، وجميع من كتب وألف في الصحيح احتج بخالد الحذاء، ولا يعرف له أخطاء إلا يعني شيء نادر جدا. عن أبي قلابة، أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري، وأيضا أبو قلابة إمام ومن سادات التابعين ومشهور، وهو من الطبقة الثالثة، وتوفي بعد المئة، توفي بعد المئة عام 300 أو 400، وقد أخرج الجماعة لأبي قلابة. بعضهم وصف أبو قلابة بالتدليس، لكن الصحيح أن أبا قلابة يرسل ولا يدلس، هذا هو الغالب عليه الإرسال. عن عمرو بن بجدان هو العامري، وعمرو بن بجدان هذا اختلف فيه، فبعضهم وثقه كابن حبان والعجلي، العجلي بن حبان نص على توثيق عمرو بن بجدان، وكذلك أيضا ذهب إلى توثيقه ابن دقيق العيد رحمه الله، وكذلك أيضا الحافظ بن حجر في أحد قوليه لأنه أنكر على من جهله، وذهب إلى أنه لا يعرف الإمام أحمد، فسأله عبد الله بن الإمام أحمد عنه، سأل أبا عن هذا الشخص وقال لا يعرف، وكذلك أيضا ابن القطان الفاسي قال مجهول لا يعرف، وكذلك أيضا الحافظ الذهبي قال عن هذا الشخص لا يعرف، وكذلك أيضا الحافظ بن حجر في التقريب قال عن عمرو بن بجدان أيضا لا يعرف، ولقب أنه يعني مجهول لا يعرف حاله، لأنه لم يعرف برواية الحديث، ما نعرف له إلا هذا الحديث، وقد يكون له حديث ثاني أو ثالث، فحديثه نادرة وقليلة جدا، ولم يروي عنه إلا أبو قلابة، فهذا الشخص لا يعرف. وأما من وثق كالعجلي فنظر إلى استقامة حديثه، فوثق، فتوثيقه منصب على استقامة حديثه، ما في شك أن العجلي لا يعرف عمرو بن بجدان، وكذلك أيضا ابن حبان، لكن توثيقهم منصب على استقامة حديثه، وإن كان ابن حبان عند قاعدة وهي أن الثقة هو الذي لا يجرح، لكن توثيق العجلي منصب على استقامة حديث عمرو بن بجدان. نعم، وتقريبا اتفق الأئمة على تصحيح حديث أبو ذر هذا من رواية عمرو بن بجدان كما سوف يأتي، فتصحيحهم يدل على قوة هذا الشخص وأن حديثه مستقيم وإن كان لا يعرف. وطبعا تقدم الكلام على هذه المسألة، قلنا أن الجهالة لا تعتبر جرح وإنما على حسب المتن، فإن كان المتن مستقيم يصحح الحديث وإن كان هذا الشخص لا يعرف. نعم، أنا بذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. قال محمود في حديثه: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء، أن الشخص إذا كان على جنابه ولم يجد الماء هل يتيمم أم لا؟ فذهب جمهور السلف والخلف إلى أنه يتيمم، وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأيضا عن عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم أنهما منع من هذا الشيء، وقالوا لا يتيمم بل ينتظر حتى يجد الماء فيغتسل، لكن السلف والخلف اتفقوا على أنه يتيمم، والنصوص دلت على أنه يتيمم كما في هذا الحديث، وكما أيضا كما سوف يأتينا في حديث عمران بن حسين الذي أخرجه الشيخان، أن الرسول عليه الصلاة والسلام في إحدى غزواته رأى رجلا معتزل ولم يصلي مع الجماعة، فسأله: لماذا لم تصلي؟ قال: أنا على جنابه. فقال: عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك، فالنصوص دلت على أن الجنب أيضا إذا لم يجد الماء يتيمم، وكذلك أيضا الله عز وجل قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالنصوص دلت على أن الجنب يتيمم، ونقل عن عبد الله بن مسعود أنه رجع عن هذا القول، وإن كان هذا ما ثبت عنه، لكن نقل ابن أبي شيبة في كتاب المصنف وروى عن ابن مسعود أنه رجع عن هذا القول. وأما عمر رضي الله عنه فتأول، وقعت هذه القصة أيضا لعمر وعمار بن ياسر، وعندما أتي إلى رسول عليه الصلاة والسلام صوب عمار وخط عمر، لكن عمر نسي هذه الحادثة، فعمر خفيت عليه النصوص والنصوص التي مرت عليه نساها. نعم، فالنصوص دلت على هذا الشيء، ثم بعد هذا الخلاف اتفق العلماء على أن الجنب أيضا يتيمم. أيضا في مسألة أخرى في هذا الحديث وهي الصعيد الطيب، ما هو الصعيد الطيب؟ أيضا وقع فيه اختلاف بين العلماء، فبعضهم قال إن الصعيد الطيب كل ما صعد على وجه الأرض، فكل شيء على وجه الأرض يعتبر صعيد طيب، سواء كان حجارة أو من الرمل أو أي شيء وهو على وجه الأرض ومن جنس الأرض، فهذا يعتبر صعيد طيب ويجوز التيمم به. وممن ذهب إلى هذا القول الإمام مالك وكذلك سفيان الثوري والأوزاعي ذهبوا إلى هذا القول، والقول الآخر وهو أن الصعيد الطيب هو التراب، وذهب إلى هذا القول إمام الشافعي وأحمد وداود بن علي الظاهري وأبو محمد بن حزم ذهبوا إلى هذا القول. والمسألة يعني فيها إشكال أو فيها خلاف، يعني النصوص تقريبا أو الأدلة يعني متكافئة تقريبا، فالذين ذهبوا إلى القول الأول قالوا أن النصوص أطلقت، وأن قالوا معنى الصعيد الطيب في اللغة هو كل ما صعد على وجه الأرض، حتى أن الزجاج وهو من أئمة اللغة نفى الخلاف بين علماء اللغة في أن الصعيد الطيب هو ما صعد على وجه الأرض، وقابل هذا القول الأزهري وهو أيضا من أئمة اللغة فقال أكثر، نعم قال إن نعم أكثر العلماء ذهبوا إلى أن الصعيد الطيب هو التراب. ونعم أيضا من حجة القول الأول قالوا أن النصوص أيضا أطلقت، وأنه ثبت في حديث جابر بن عبد الله الذي في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فضلت على الأنبياء السابقين بست، وذكر من هذه الست أن الأرض مسجد وطهور له ولأمته، فهنا أطلق الأرض. وأيضا صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده طهوره وعنده المكان نعم الذي يصلي به. فهنا أيضا كذلك أطلق. وحجة القول الثاني أيضا قالوا أن ورد في بعض الأحاديث تقييد الأرض بالتراب، تقييد الأرض بالتراب وتقييد الصعيد الطيب بالتراب. ففي حديث حذيفة بن اليمان الذي خرجه مسلم وابن خزيمة في صحيحيهما أن رسول عليه الصلاة والسلام قال: فضلنا على الناس بثلاث، وذكر أن الأرض تربتها لنا طهور، أن الأرض تربتها لنا طهور. فهنا قيد الأرض بالتراب، وقيد الصعيد الطيب بالتراب، أو فسر الصعيد الطيب بالتراب. وكذلك أيضا في حديث علي رضي الله عنه الذي خرجه الإمام أحمد والبيهقي أن أيضا تربتها جعلت لنا طهورا، لكن حديث علي فيه ضعف لأن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وذكرنا سابقا أن راجح فيه أنه لا يحتج به. والذي رجح العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الصعيد الطيب كل ما صعد على وجه الأرض. وأيضا استدل قال بأن رسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر هو مع أصحابه، كان يضربون مشارق الأرض ومغاربها، وكانوا لا يحملون التراب معهم. وقالوا وذكر أن الغالب على أرض الحجاز أنها رملية، وما نقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحمل التراب معه، وأيضا كان لا يحمل الماء أو أن الماء معهم قليل، فلا بد أنهم كانوا يستخدمون الرمل أثناء حضور الصلاة. فالغالب أنها رملية، والله ابن القيم يقول أن الغالب عليها رملية، لكن حتى إذا كان يعني غير أرض الحجاز، أرض الجزيرة العربية خاصة مثلا في نجد غالب أنها رملية، ومعروف ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام سافر إلى الحجاز وسافر أيضا لتبوك، والغالب على هذه الأراضي أنها رملية، وقال ما ثبت أنه كان يحمل التراب معه. نعم. قال: وفي الباب عن أبي هريرة، حديث أبي هريرة خرجه البزار والطبراني في الأوسط، كلاهما من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، كلاهما من طريق المقدمي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وهذا الإسناد رجال ثقات كما قال الحافظ الهيثمي أن رجال الصحيح، لكن فيه علة، وهي أنه اختلف في إسناد هذا الحديث، فبعضهم أرسل هذا الحديث ورجح الدارقطني رجح الإرسال، رجح أن هذا الحديث مرسل وليس فيه ذكر أبو هريرة. وذهب ابن القطان الفاسي إلى تصحيح هذا الحديث، وأيضا هذا الحديث علة أخرى، وهي التفاوت الذي وقع في إسناد هذا الحديث، فتفاوت برواية المقدمي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. ما في شك أن التفاوت يعتبر علة عند الأئمة المتقدمين من أهل الحديث، لكن ما في شك أن هذا الحديث يعتبر شاهد لحديث أبي ذر، وخاصة في رواية الطبراني في الأوسط أن أبا هريرة قال أن أبا ذر سأل رسول عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة، فإذا حتى حديث أبو هريرة يرجع إلى حديث أبي ذر، فيعتبر شاهد لحديث أبي ذر. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن معتمر بن سليمان قال: حدثنا حجاج بن أرطاط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذا الإسناد ضعيف، لأن فيه حجاج بن أرطاط، وحجاج بن أرطاط الراجح تضعيفه، الراجح في الحجاج أنه لا يحتج به. طبعا ليس ضعيف، وإنما فيه ضعف، فإذا تفاوت بحديث لا يقبل، لأن ثبت لدينا أنه كثير ما يخالف الثقات، فقد يرفع الحديث أو قد يصل المرسل، فكثير ما يخالف الثقات. فراجح في حجاج بن أغطاط أنه لا يحتج به، ففيه ضعف. وكذلك أيضا هنا عنعن ولم يصرح بالتحديث، فهو أيضا لا يعرف للحجاج من أغطاس سماع من عمرو بن شعيب، فالحديث معلول بعلتين: أن حجاج لم يسمع من عمرو بن شعيب، وأيضا هو فيه ضعف. عن عمران بن حسين حديث عمران أخرجه الشيخان والإمام أحمد وأصحاب السنن أيضا. قال أبو عيسى: وهكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء عن أبي كلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر. وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي كلاب عن رجل من بني عامر عن أبي ذر ولم يسمه. هذا الحديث رواه ثلاثة من الرواة عن أبي كلاب، فالراوي الأول هو أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، روى هذا الحديث عن أبي كلاب، لكن في رواية أيوب السختياني كما ذكر أبو عيسى عن رجل من بني عامر عن أبي ذر. عن رجل بن عامر عن أبي ذر، وفي بعض الروايات عن رجل من بني قشير، في بعض الروايات عن رجل من بني قشير. وعند التحقيق أن رواية أيوب لا تخالف رواية خالد الحذاء، ففي رواية خالد الحذاء كما تقدم أنها عن عمرو بن بجدان، عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر. فرجل من بني عامر هو عمرو بن بجدان، لأن عمرو بن بجدان من بني عامر، ورجل أيضا من بني قشير، أيضا بني عامر يرجعون إلى بني قشير، بني عامر يرجعون إلى بني قشير، وعمرو بن بجدان عامري أيضا. فعند التحقيق أن ليس بين رواية أيوب ورواية خالد الحذاء اختلاف. وفي رواية مخلد بن يزيد عن سفيان الثوري عن أيوب عن أبي قلابة سمى هذا الرجل فقال عمرو بن بجدان، لكن المشهور من رواية سفيان الثوري والمشهور من رواية أيوب السختياني أن أيوب لم يسمي هذا الشخص، بل قال عن رجل من بني عامر. ومخلد بن يزيد وإن كان راجح أنه صدوق، لكن عنده بعض الأخطاء والأوهام، فيعتبر هذا ممن أخطأ فيه. والشخص الثالث الذي روى هذا الحديث هو قتادة بن دعامة السدوسي، ورواية قتادة عند الدارقطني، لكن في إسنادها ضعف، لأن راوي عن قتادة سعيد بن بشير، وسعيد بن بشير متكلم فيه وموصوب بأنه يروي منكرات، موصوب بأنه يروي منكرات. وقد أخطأ في رواية لهذا الحديث، فقال عن قتادة عن أبي قلابة عن محجن أو عن أبي محجن عن أبي ذر، فهنا يعني قلب اسم هذا الرجل إلى محجن أو أبي محجن. وفي رواية نعم كما ذكرت سعيد بن بشير متكلم فيه، والأرجح أنه لا يحتج به. نعم كما ذكرت ليس هناك خلاف بين رواية خالد الحذاء ورواية أيوب، ورواية خالد الحذاء رواية صحيحة، فخالد الحذاء سمى هذا الرجل، وخالد الحذاء كما تقدم لنا أنه ثقة، فإذا روايته معتبرة. ثم قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. طبعا روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربع، بالإضافة إلى الترمذي رواه النسائي، وكذلك أيضا أبو داود وابن ماجه، ورواه أيضا الإمام أحمد، وذكر روايات كثيرة لهذا الحديث الإمام أحمد في مسنده، وأيضا ممن رواه البيهقي وابن حبان والحاكم، وأيضا ابن أبي شيبة، أيضا ابن أبي شيبة روى هذا الحديث، والبخاري في تاريخه. وهنا أبو عيسى ذهب إلى تصحيح هذا الحديث، وأيضا كما ذكرت أن جمهور العلماء ذهبوا إلى تصحيح هذا الحديث، بل لا يعرف بين المتقدمين أحد ضعف هذا الحديث، فهنا أبو عيسى صحح هذا الحديث، وكذلك أيضا ابن حبان والحاكم نصوا على صحة هذا الحديث. ونقل الحافظ بن حجر في فتح الباري أن الدارقطني صحح هذا الحديث، ونقل الشوكاني أن أبا حاتم الرازي ذهب إلى تصحيح هذا الحديث، لكن يبدو أن تصحيح الدارقطني في كتابه العلل ما موجود كلامه في السنن أو في كتاب آخر له. أما أبو حاتم الرازي أيضا راجعنا كتاب ابنه العلل، فأيضا ما وجدنا تصحيحه، فما أدري ممن نقل الشوكاني تصحيح أبو حاتم الرازي. وأيضا ممن نص على صحة شيخ الإسلام بن تيمية ففي الفتاوى قال أن هذا الحديث صحيح، وكذلك أيضا نص على صحته بن دقيق العيد، وأنكر ابن القطان الذي ذهب إلى تضعيفه، ولا نعرف أحد ذهب إلى تضعيف هذا الحديث إلا ابن القطان الفاسي، وعله بجهالة عمرو بن بجدان. وذكرنا سابقا أن الجهالة ليست بعلة، بل على حسب استقامة هذا، بل على حسب استقامة الحديث. وهذا الحديث مستقيم وله شواهد، والأئمة تتابع على تصحيحه. نعم، وهو قول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض إذا لم يجد الماء تيمم وصليا. ويروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرى التيمم للجنب وإن لم يجد الماء، كما ذكرت أن قول ابن مسعود هذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم. ويروى عنه أنه رجع عن قوله فقال يتيمم إذا لم يجد الماء، كما ذكرت أن ابن أبي شيبة روى عن ابن مسعود أنه رجع، لكن في الإسناد إلى ابن مسعود انقطاع. وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. بعد وجود هذا الخلاف اتفق أهل العلم على أن الجنوب والحائض يتيمم إذا لم يجد الماء. نعم، ماذا ذكر عندك؟ أقول ماذا ذكر عندك؟ لا من خالد الحذاء، لا خطأ ما في شك، أي خطأ في الطب. نعم، والاختلاف الذي وقع في النسخ في تصحيح الترمذي لهذا الحديث، ففي بعض النسخ أن الترمذي قال هذا حديث حسن ولم يقل صحيح، لكن الراجح أن الترمذي صحح هذا الحديث، هذا هو الراجح. ففي أكثر النسخ أن الترمذي قال عن هذا الحديث هذا حديث حسن صحيح، وهذا الذي نقل المجد بن تيمية في المنتقى، وهو أيضا الذي نقل الشيخ الإسلام من تيمية، ونعم أيضا غيرهم نقلوا هذا الشيء عن الترمذي أنه ذهب إلى تصحيح هذا الحديث، وهذا في أكثر النسخ. فالصحيح أن الترمذي صحح هذا الحديث. تذهب ابن القطان إيه نعم إيه صحيح كما ذكر نعم. طبعا يقصد هذا الإسناد من طريق أبي ذر، يقصد أن هذا الحديث من طريق أبي ذر ضعيف، وعلى ابن القطان بالجهالة، وأيضا على بالاضطراب في إسناده، وأجبنا عن الاضطراب، وأجبنا أيضا عن الجهالة، وقلنا الجهالة ليست بعلة ولا تعرف أن الجهالة علة إلا عند ابن حزم وعند ابن القطان الفاسي فقط، ولا أغلب الأئمة على أن الجهالة ليست بعلة بل على حسب استقامة المتن والقرائن. باب ما جاء في المستحاضة. نعم. قال أبو عيسى حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي، قال حدثنا وكيع بن الجراح رؤاسي أبو سفيان، وهو من كبار الحفاظ، وقلنا أنه توفي عام 97، وقد أخرج له الجماعة، وهو من الطبقة التاسعة. وعبده هو ابن سليمان الكلابي، عبده ابن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي، وهو ثقة ثبت من صغار الطبقة الثامنة، وتوفي في عام 87، وقد أخرج له الجماعة. وأبو معاوية هو محمد بن خازم التميمي السعدي أبو معاوية، وهو من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 95، وقد أخرج له الجماعة. وحديث كما ذكرنا سابقا على قسمين، إذا روى عن الأعمش فحديث يعتبر من أصح الأحاديث، لأنه رحمه الله موصوف بأنه من أثبت الناس في الأعمش، ولا يقدم عليه إلا سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، هؤلاء يقدمون على أبو معاوية، فأبو معاوية يأتي بالدرجة الثانية في حديث الأعمش أو في أثبت الناس في الأعمش. وإذا روى عن غير الأعمش فحديثه الأصل فيه الصحة، الأصل فيه الصحة. فالإمام أحمد تكلم في رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة وعن غيره أيضا، فقال مرات يخطئ في رواية عن هشام بن عروة، لكن الأصل في رواية أبو معاوية عن هشام الأصل فيها الصحة، ذلك البخاري رحمه الله احتج برواية أبو معاوية عن هشام في صحيحه، فالأصل في روايته الصحة. عن هشام هو ابن عروة من العوام، هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي، وهشام من الطبقة الخامسة، وتوفي في عام 45 أو 46، وقد أخرج له الجماعة. وكما ذكرنا سابقا أن هشام بن عروة ثقة ثبت فقيه من سادات العلماء في عصره، وحديث على قسمين، حديث القديم صح من حديث المتأخر طبعا، وهو حجة مطلقا، لكن رحمه الله عندما ذهب إلى العراق تساهل في رواية نوعا ما، فأصبح حديث القديم أصح من حديث المتأخر الذي حدث به في المدينة، وهو حجة مطلقا بلا خلاف طبعا، ومن خالف في هذا الوقت فلا يعتبر بخلافه. فبعضهم ذهب إلى تضعيف رواية هشام عن أبيه، وما في شك أن هذا مصادم لعمل الأئمة، فجميع من ألف في الصحيح احتج بهشام بن عروة مطلقا، وحديث عن أبيه من أصح الأسانيد على وجه الأرض. عن عروة بن الزبير هو ابن العوام الأسدي، وهو ثقة فقيه وإمام جليل من الطبقة الثالثة، وتوفي في عام 94. عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عوق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال ابن معاوية في حديثه وقال توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. طبعا الحيض هو السيلان، يقال حاض الوادي أي إذا سال، الحيض هو السيلان ويقال حاض الوادي إذا سال. والحيض هو دم طبيعي يخرج من فرج المرأة، في أوقات معينة، والاستحاضة هي استمرار هذا الدم، والعلماء اهتموا بهذا الباب من أبواب الفقه، لأن فيه بعض الإشكالات، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية في القواعد النورانية أن من أشكل مسائل الفقه مسائل الحيض والاستحاضة، يقول شيخ الإسلام أن من أشكل مسائل الفقه مسائل الحيض والاستحاضة، وكذلك أيضا العلماء ذكروا هذا الشيء، فيقولنا من أشكل مسائل الفقه هي مسائل الحيض والاستحاضة، فلذلك العلماء أفردوا هذا الباب بتصانيف مستقلة، ويقال أن أول من أفرد هذا الباب بتصنيف مستقل هو محمد بن الحسن الشيباني فألف فيه كتابا. وكذلك أيضا أبو الفرج الدارمي وهو من أئمة الشافعية لعل في القرن الرابع أو في القرن الخامس عاش، أيضا ألف فيه مجلد، ألف في هذا الباب مجلد كبير. ويقول إمام النووي إنه أتى بهذا المجلد بنفائس، أتى بهذا المجلد بنفائس. وكذلك أيضا النووي كما ذكر هو عن نفسه أنه جمع فيه مجلدا كبيرا ثم اختصر هذا المجلد وأودع هذا الاختصار في كتابه المجموع شرح المهذب، وتقريبا كلام على هذا الباب بمئتين صفحة في المجموع شرح المهذب. وكذلك أيضا القاضي بن العربي المالكي أيضا ذكر أن هذا الباب من عويص مسائل الفقه، وأنه جمع فيه 500 صفحة، وأن عدد حديث الحيض أو الاستحاضة 100 حديث، عدد حديث الحيض أو الاستحاضة 100 حديث. وذكر الإمام أحمد أن حديث الاستحاضة تدور على 3 حديث، تدور على حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وعلى حديث أم سلمة، وعلى حديث أم حبيبة، وعلى حديث أم حبيبة. فالحاصل من هذا أن العلماء اهتموا بمسائل الاستحاضة وأفردوها بتصانيف مستقلة. وذكر العلماء أن المرأة المستحاضة على 3 أقسام، وبعضهم أوصلها إلى 4 أقسام. فقال أن القسم الأول المميزة التي تميز دم الحيض من غيره، والقسم الثاني هي المعتادة التي تعرف أو التي معتادة على أيام معينة تحيض فيها، التي معتادة على أيام معينة من الشهر تحيض فيها. والقسم الثالث هي المتحيرة، والقسم الثالث هي المتحيرة التي ليس لها عادة وليس لها تمييز، التي لها تمييز كما ذكرت دم الحيض معروف في الغالب أنه دم سخين وأسود وله رائحة كريهة، بخلاف الدم العادي فإنه أحمر وليس له رائحة مثل رائحة دم الحيض. ففي الغالب أن دم الحيض يتميز عن غيره من الدماء، فإذا كانت المرأة تميز فتعمل بهذا التمييز، كان المرأة مستحاضة والدم لا ينقطع عنها لكن تميز دم الحيض من غيره تعمل بهذا التمييز. وأما إذا كانت غير مميزة بل هي معتادة، يعني معتادة على حيض، على أنها تحيض في الشهر مثلا في يوم معين، في اليوم العاشر من الشهر أو في اليوم الحادي عشر، وتحيض مدة مثلا 6 أيام أو 7 أيام، فتعمل بما اعتادت عليه، تعمل بما اعتادت عليه، ما اعتادت عليه سابقا، يعني إذا استحاضت فيما بعد ولم يتميز دم الحيض من غيره تعمل بما اعتادت عليه سابقا. والمتحيرة يقولون هي التي ليس لها تمييز وليس لها عادة، وبعضهم سماها المبتدأة، وبعضهم جعل المبتدأة قسم رابع، بعضهم جعل المبتدأة قسم رابع. والراجح في المتحيرة كما قال شيخ الإسلام في القواعد النورانية أنها تجتهد، أنها تجتهد وتتحيض في الشهر، نعم تتحيض في غالب حيض النساء، أن تتحيض في غالب حيض النساء وهو 5 أيام أو 6 أيام من كل شهر، وتجتهد في الأيام التي ترى أنها تكون حائض، تجتهد في الأيام التي ترى أنها تكون حائض. نعم. والسر التميمي وهو ثقة مكثر من الحديث من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 43 و200، وقد أخرج له مسلم وبقية أصحاب السنن. قال حدثنا علي بن مسهر هو القرشي أبو الحسن الكوفي، وتقدم لنا علي بن مسهر بالأمس ورجحنا أنه ثقة ثبت، وقلنا أن الجمهور على توثيقه، ونص على هذا الشيء ابن معين والعجلي وأبو زرعة والنسائي. وقال ما محمد عن علي بن مسهر هو أثبت من أبي معاوية، وأبو معاوية ثقة مشهور. وقال يحيى بن معين أن علي بن مسهر أحب إلي من إسحاق الأزرق، وكذلك أيضا أحب إلي من أبي خالد الأحمر. وقال هو مثل زكريا بن يحيى، نعم قال هو مثل يحيى بن زكريا بن أبي زايدة، ويحيى بن زكريا ثقة ثبت. لكن سئل عن الإمام أحمد في رواية أخرى فقال لا أدري، لأنه عندما أصيب بالعمى حدث من حفظه ولم يزد على هذا، فلذلك ذكره العقيلي في كتابه الضعفاء ثم نقل قول الإمام أحمد هذا. وذكر الحافظ بن رجب في ترجمته في كتابه شرح العلل بعض الأحاديث التي أنكرها الإمام أحمد على علي بن مسهر. وأجبنا عن هذه الأحاديث بالأمس، ذكروا ثلاثة أحاديث وأجبنا عن الحديث الأول والثاني والثالث ما سمى هذا الحديث. ومن هذه الأحاديث التي أنكرت عليه أنه زاد في الأمر، نعم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يغسل الإناء سبع مرات، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. طبعا إقبال الحيضة كما قلنا إما أن تكون معتادة على أيام معينة، فإذا جاءت هذه الأيام فإنها تتحيض تعتبر حائض، وإذا كانت تميز فتعمل بهذا التمييز. واختلف العلماء إذا اجتمع تمييز وعادة، إذا اجتمع تمييز وعادة أيهما يقدم؟ فالمشهور في مذهب الإمام أحمد أنها تقدم العادة، أنها تقدم العادة على التمييز، وذهب الإمام مالك والشافعي إلى أنها تقدم التمييز، ولعل لقب أنها تقدم التمييز لأن تبين لها أن هذا دم حيض فلا تعمل بما اعتادت عليه سابقا. فإذا أقبلت الحيضة إما إقبال الحيضة بالتمييز وإما بالاعتياد على أيام معينة تحيض فيها. ثم قال وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فإذا أدبرت الحيضة يجب عليها أن تغتسل، وهذا بالاتفاق، ثم بعد الاغتسال تصلي. قال أبو معاوية في حديثه وقال توضي لكل صلاة حتى يجي ذلك الوقت. طبعا الروايات اختلفت هنا، الروايات اختلفت هنا. ففي رواية أبو معاوية هنا ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تغتسل، نعم أمرها بأن تتوضأ لكل صلاة بعد أن تغتسل من أجل الحيض، تتوضأ عند كل صلاة. وفي أكثر الروايات ما ذكر أنها تتوضأ لكل صلاة، بل الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تغتسل فقط، أمرها أن تغتسل بدون يعني أن تتوضأ لكل صلاة وبدون أن تغتسل لكل صلاة. وفي رواية ثالثة أنها تغتسل لكل صلاة. فأختلف في هذا الحديث على هذه الألفاظ الثلاثة، إما أن تتوضأ عند كل صلاة، وإما بس أن تغتسل دون ذكر الوضوء والاغتسال، وإما بأن تغتسل عند كل صلاة. لكن طبعا رواية الوضوء عند كل صلاة أخرجها البخاري في صحيحه، أخرجها البخاري في صحيحه. وهنا أبو عيسى الترمي ذهب إلى تصحيح هذه الرواية، ذهب عيسى الترمي إلى تصحيح هذه الرواية. وبعضهم طعن في صحة هذه الرواية، قال إن أبا معاوية تفرد بهذه الزيادة، وأن أبا معاوية متكلم في رواية عن هشام بن عروة كما تقدم سابقا، فرواية لا يحتج بها. لكن الحافظ بن حجر ذكر متابعات لأبو معاوية، فممن تابع أبو معاوية على هذه الزيادة حماد بن زيد، وأخرج رواية حماد بن زيد النسائي في كتابه السنن. وأيضا ممن تابع أبو معاوية على هذه الزيادة حماد بن سلمة، ورواية حماد بن سلمة عند الدارمي. وأيضا ممن تابع أبو معاوية كذلك أيضا يحيى بن سليم الطائفي عند السراج في مسنده، وعزى أو ذكر هذا الشيء الحافظ بن حجر في الفتح، ذكر رواية يحيى بن سليم وعزاه إلى مسند السراج. وأيضا أبو حنيفة تابع أبو معاوية في رواية عن هشام بن عروة بذكر الوضوء، ورواية أبو حنيفة عند الطحاوي. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، جمهور العلماء ذهبوا إلى أن المستحاضة تغتسل إذا انتهت الحيضة، وبعد أن تغتسل تتوضأ لكل صلاة، وبعضهم أوجب عليها الاغتسال لكل صلاة، بعضهم أوجب عليها الاغتسال لكل صلاة، لأن جاء في بعض الروايات. وبهذا أفتى العبادلة الثلاثة، طبعا العبادلة الأربعة لكن ثلاثة منهم أفتوا بهذا الشيء، وهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس، أفتوا بأن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. وبعضهم قال أنها تجمع بين الصلاتين، تغتسل وتجمع بين كل صلاتين، والجمع بين الصلاتين والاغتسال لها أو لهما هذا أيضا ثابت. فجاء في بعض الروايات أن رسول عليه الصلاة والسلام أمر سهل بن سهيل، أمرها بأن تغتسل لكل صلاة، ثم عندما شق عليها أمرها بأن تغتسل، بعد أن شق عليها أمرها بأن تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا واحدا. لذلك قال الإمام أحمد أنها إذا اغتسلت لكل صلاة يعني هذا من باب الاحتياط، يقول الأفضل لها أن تغتسل لكل صلاة، لأن الرسول ثبت أن أمر سهل بن سهيل كما نعم حديث سهل أخرجه أبو داود وغيره وإسناده حسن، أمر بأن تغتسل لكل صلاة، وعندما شق عليها أمر بأن تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا واحدا. لذلك الإمام أحمد قال إذا اغتسلت لكل صلاة فهذا أحوط، وإذا جمعت بين الصلاتين واغتسلت لهما فهذا جائز، طبعا المقصود بالجمع بين الصلاتين أن تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها وأن تقدم صلاة العصر إلى أول وقتها وتجمع بينهما وتصلي. وقال إذا توضأت لكل صلاة وعند كل صلاة فهذا جائز لأن الجميع ثبت به نصوص. فحديث أبو معاوية حديث صحيح لأن البخاري والترمذي ذهب إلى تصحيحه وأيضا ذكرنا من تابعه في رواية هذا الحديث. والجمهور ذهب إلى أن الحائض لا يجب عليها إلى أن المستحاضة لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة بل الواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة وهذا هو القاعدة في هذه المسألة. فمن كان به حدث دائم يغتسل عند مجيء أو عند دخول الصلاة فمن كان به سلس بول أو به ريح لا تنقطع فماذا يفعل إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ثم يصلي ما شاء من النوافل وعندما يأتي وقت الصلاة الثانية يتوضأ وهكذا لأن رسول عليه السلام أمر المستحاضة بأن تتوضأ لكل صلاة والمستحاضة هي حدثها دائم. نعم. قال أبو عيسى البابي عن أم سلمة حديث أم سلمة أخرجه الإمام مالك في موطأ عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قال الإسناد صحيح بل هو من أصح الأسانيد على وجه الأرض لأن رجال من كبار الثقات الحفاظ. وأخرجه أيضا بالإضافة إلى الإمام مالك في الموطأ أبو داود والنسائي. ثم قال أبو عيسى حديث عائشة جاءت فاطمة حديث حسن صحيح. طبعا كما تقدم لنا أن حديث عائشة حديث صحيح وحديث عائشة خرجه البخاري ومسلم وأيضا أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد والبيهقي وغيرهم. فأصحاب الكتب الستة والإمام أحمد والبيهقي وابن حزيم وابن حبان أخرجوا هذا الحديث لكن رواية أبو معاوية هي عند البخاري وعند الترمذي. والإمام مالك أخرج هذا الحديث طبعا يعني من رواية عن هشام بن عروة وبعضهم أخرج عن عمرة عن عائشة. فالحديث له طرق كثيرة عن عائشة وله أيضا طرق كثيرة عن هشام بن عروة. ثم قال وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وكما ذكرت أن هذا هو مذهب الجمهور. نعم الصحيح هم قالوا أن حماد بن زيد تفرج بها. نعم لكن كما ذكرنا أن حماد بن زيد متابع تابعها أبو معاوية وتابع حماد بن سلمة وتابع أيضا يحيى بن سليم الطائفي وأيضا هناك متابعة أخرى لكن من طريق هشام بن عروة لكن ما ذكرناها اختصارا. ولا أيضا ممن تابعه كما سوف يأتينا في رواية شريك حديث قتيبة عن شريك الحديث لبعده أيضا فيه متابعة وكذلك أيضا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة وأخرج هذا أبو داود كذلك أيضا أيوب بن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة لكن هذا موقوف على عائشة وكذلك أيضا في موسى العكرمة الذي رواه أبو داود وهو الصحيح لعكرمة أيضا فيها متابعة لرواية حماد بن سلمة وأبو معاوية وحماد بن زيد فالحديث لقب أنه ثابت. نعم بالنسبة للنسائي رحمه الله يعني مرات حتى ولو من أتى بهذه الزيادة أحفظ ممن لم يزدها يقدم رواية الشخص اللي ما زادها مرات النسائي يفعل هذا الشيء مع أن ما في شك أن من زاد وهو أحفظ يقدم روايته على حسب القرآن كما ذكرنا سابقا لكن مرات النسائي يتوقف في هذا الشيء ففي حديث زكاة الذهب عندما روى هذا الحديث وقع في إسناد اختلاف فقدم رواية الشخص اللي ما وصل الحديث مع أن هذا الشخص دون الشخص اللي وصل الحديث بالحفظ. أما الإمام مسلم فهو على منهج شيخ البخاري على حسب القرائن في قبول الزيادة فما أدري عن الإمام مسلم هنا يعني لعل اجتهد. فطبعا العبرة هي بما ثبت بالنصوص ما في شك أن الأئمة يعني ما في أحد معصوم من الخطأ فقد يمكن هنا الإمام مسلم أراد أن يحتاط فأشار إلى أن حماد تفرد بهذا لكن ثبت أن حماد متابع لكن وإن كان المشهور في رواية المشهور من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عدم الزيادة هذا هو المشهور أكثر روايات لكن ثبت أن الذين زادوا هذه الزيادة من الثقات حماد بن زيد وأبو معاوية من الثقات وحماد بن سلمة أيضا بالإضافة إلى من تابعهم. نعم. باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. نعم، قال أبو عيسى حدثنا قتيبة، قتيبة هو ابن سعيد بن طريف بن جميل أبو رجاء الثقفي، وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 400، وقد أخرج له الجماعة. قال حدثنا شريك هو ابن عبد الله النخعي أبو عبد الله الكوفي القاضي، وهو من سادات العلماء في عصره وإمام مشهور من الطبقة الثامنة، وتوفي في عام 77 أو 78. وذكرنا في درس سابق أن حديث شريك على ثلاثة أقسام: إذا حدث من كتابة فحديث يعتبر صحيح، إذا حدث من كتابة فحديث يعتبر صحيح، كما نص على ذلك يعقوب بن شيبة السدوسي فقال إن كتابة صحيح، وأيضا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي أيضا قال إن من حدث عن شريك من كتابه فحديث يعتبر صحيح، وذكر أنه لم يحدث أحد من كتاب شريك إلا إسحاق بن يوسف الأزرق، هو الذي تفرد بهذا بالتحديث من كتاب شريك. والقسم الثاني من حديثه القديم، لأنه رحمه الله عندما تقدمت به السن وتولى القضاء تغير حفظه وانشغل بالقضاء عن الحديث، فلذلك وقع في بعض الأخطاء والأوهام، فحديثه يعتبر جيد. وبعض الأئمة أطلق توثيقه، كابن سعد، وكذلك أيضا ابن معين، وكذلك أيضا أبو داود، إلا في رواية عن الأعمش. والقسم الثالث من حديثه إذا حدث من حفظه وحدث به أخيرا، إذا كان راوي عنه من المتأخرين من أصحابه وحدث شيخ من حفظه، فحديثه هنا ينزل لدرجة الحسن، وذكرنا سابقا الأدلة على هذا القول أو على هذا التفصيل الذي يقال أو الذي قيل في شريك. ومن ذهب طبعا إلى تضعيف شريك طبعا لقب أنه يعني هذا ليس بصحيح، ولقب أن حديث شريك حجة ويعتبر من القسم الحسن إذا كان حديثه متأخر وحدث من حفظه، وإذا كان حدث من كتابه فحديثه يعتبر صحيح. أنا باليقظان هو عثمان بن عمير البجلي، وعثمان بن عمير من الطبقة السابعة، وتوفي في حدود 50، وأبو اليقظان هذا متفق على تضعيفه، فقال عنه الإمام أحمد منكر الحديث، وقال عنه بن معين ليس بشيء، فمتفق على تضعيفه. عن عدي بن ثابت هو الأنصاري، عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي، وعدي بن ثابت ثقة من الطبقة الرابعة، وتوفي عام 16، وقد أخرج له البخاري ومسلم وغيرهم ممن ألف في الصحيح، فراجح من حال عدي أنه ثقة. عن أبيه أبوه ثابت، وقيل قيس ابن الحطيم وقيل غير ذلك، فوقع في اسم ثابت اختلاف، وكذلك أيضا وقع في جد عدي اختلاف أيضا. وثابت من الطبقة الثالثة وهو لا يعرف، ويبدو أنه لا يعرف إلا بهذا الحديث، وكذلك أيضا جد لا يعرف إلا بهذا الحديث، ومن نص على أنه لا يعرف الدارقطني، فعندما سئل عن هذا الإسناد قال إن ثابت لا يعرف وكذلك أيضا جده لا يعرف. وابن أبي داود قال عن هذا الإسناد إن هذا الإسناد معلول، لأن هؤلاء لا يعرفون. نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام قرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي أقرائها التي كانت تحيض فيها، يعني الأيام التي كانت معتادة على الحيض فيها، إذا أتت هذه الأيام تدع الصلاة، ثم إذا انتهت هذه الأيام تغتسل وتصلي كما تقدم. قال حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر هو ابن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد، وعلي بن حجر ثقة ثبت فاضل من صغار الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 44. قال أخبرنا شريك تقدم نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان، كما ذكرنا أن حديث أبو اليقظان هذا حديث ضعيف وليس بصحيح، ومن ضعف هذا الحديث الدارقطني، وكذلك أيضا الحافظ المنذري وغيرهم أيضا ممن نص على تضعيف هذا الحديث. قال وسألت محمدا أي البخاري عن هذا الحديث فقلت عدي بن ثابت عن أبي عن جده جد عدي ما اسمه فلم يعرف محمد اسمه وذكرت لمحمد قول يحيى ابن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به كما ذكرت أنه وقع في اسم جد اختلاف فبعضهم قال هو عبيد بن عازب وبعضهم قال أنه هو قيس بن الحطيم فوقع في اسم اختلاف. قال أحمد وإسحاق في المستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط إنه ثبت أن رسول عليه السلام أمر سهل بن سهيل أن تغتسل عند كل صلاة لها نعم أمر بأن تغتسل عند كل صلاة. قال وإن توضأت لكل صلاة أجزأها كما تقدم لنا في حديث أبو معاوية وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد أجزأها أيضا كما ثبت ذلك كما ذكرت أيضا ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة بأن تجمع بين أمرها بأن تغتسل لكل صلاة وعندما شق عليها أمرها بأن تجمع بين الصلاتين أن تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهاتين الصلاتين تغتسل غسل واحد ثم تصلي أو تجمع بين صلاتين. نعم هذا الحديث أخرجه أبو داود وكذلك أيضا ابن ماجه وكذلك أيضا البيهقي وأيضا الطحاوي في شرح معاني الآثار بالإضافة إلى الدارمي فأخرج هذا الحديث أبو داود وابن ماجه والدارمي والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي والحديث كما تقدم حديث ضعيف والأئمة نصوا على تضعيفه. هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. كما ذكرنا سابقا هذا يعرف بثلاثة أشياء إذا نص راوي الحديث أن فلان حدثني من حفظه كما يفعل البيهقي عندما يروي عن أبي عبد الرحمن السلمي يقول حدثني من كتابه إذا نص راوي الحديث على أن هذا الشيخ حدث من كتابه فالبيهقي يقول حدثني أبو عبد الرحمن السلمي من كتابه هذه واحد. والثانية إذا كان يعرف من حالة هذا الشخص أنه لا يحدث إلا من كتاب كما هو بالنسبة لجرير بن عبد الحميد الضبي أتى أهل الحديث إلى جرير بن عبد الحميد وقالوا حدثنا قال إلى الآن كتبي لم تحضر فامتنع من تحديثهم. وكذلك أيضا الإمام أحمد كان يفعل هذا الشيء فكان لا يحدث إلا من كتابه. هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة إذا كان يعرف عن هذا التلميذ أنه لا يحدث عن شيوخه إلا من كتبهم كما هو بالنسبة لكبار الحفاظ عندما أتى يحيى بن معين لعبد الرزاق وأراد أن يحدث عبد الرزاق من حفظه قال يحيى لا ولا حديث فلم يقبل منه إلا ما حدث به من كتابه. فكبار الحفاظ يفعلون هذا الشيء لا يحدثون لا يقبلون حديث الشخص إلا إذا حدث من كتابه في الغالب يفعلون هذا الشيء خاصة إذا كان راوي يعني في حفظ شيء في حفظ شيء نعم ما في شك أنه من الحفاظ لكن في حفظ شيء عندما تقدمت به السن وأصيب بالعمى أخذ يلقن فمرات يقبل التلقين نعم رواية يحيى قديمة لأن يحيى أتى إليه قبل المئتين وعبد الرزاق من قبل يعني ليس بالمتقن جدا أنكرت عليه بعض الأحاديث وإن كان هذه الحديث قليلة جدا كما تقدم لكن يعني يبدو أنه في الحفظ ليس مثل القطان مثلا أو بن مهدي فهو لا من كبار الحفاظ. فعبد الرزاق ما في شك أنه ثقة حافظ لكن يعني قد يقع عنده بعض الأخطاء النادرة. ابن حجر ذكرنا من السابعة والله ما أدري أنا أظن في النسخة المصرية من السابعة اللي كانت موجودة لا واسع السادسة أو من السابعة أنا أظن في النسخة لا تأكد راجع النسخة المصرية تأكد. طبعا تقدم ذكرنا في الدوس السابق أن إذا خرج المني بدون شهوة أن لا يجب على الشخص أن يغتسل إذا خرج منه المني بدون شهوة وذكرت أن هذا تفرد به الإمام أحمد وأن الجمهور على خلاف هذا القول لكن نبهني بعض الأخوان وقال أن الجمهور هم على هذا القول والذي تفرد بأن المني إذا خرج من الشخص بدون شهوة أن يجب عليه أن يغتسل هو الإمام الشافعي والإمام مالك وأبو حنيفة تابعوا أو قالوا بنفس ما قال الإمام أحمد وذكر هذا أيضا النووي ذكر هذا الشيء فللتنبيه ذكرنا هذا الشيء فالجمهور على ليس الجمهور هم الذين يقولون بأن إذا خرج المني بدون شهوة عليه أن يغتسل لا وإنما الجمهور على خلاف هذا القول وأن ليس عليه غسل. أي الكوفي وسالم بن أبي الجعد متفق على توثيقه كما قال إبراهيم الحربي وهو من الطبقة الثالثة، واختلف في وفاته، فقيل توفي عام 97 وقيل عام 98 وقيل عام 99 وقيل عام 100 وقيل عام 101، لكن الحافظ الذهبي جزم بأنه توفي في عام 100، والحافظ بن حجر قال لم يثبت أنه تجاوز 100. وقد أخرج الجماعة لسالم بن أبي الجعد عن كريب. كريب هو ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم، كريب ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم، وهو أيضا ثقة من الطبقة الثالثة ومتفق على توثيقه، وقد أخرج له الجماعة. عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفى الإناء بشمال على يمينه فغسل كفيه ثم أدلى يده في الإناء فأفاض على فرجه ثم دلك بيده الحائط أو الأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثلاثا ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا تقدم لنا من خلال الترجمة لرجال الإسناد أن هذا الحديث إسناده صحيح، بل هو من أصح الأسانيد على وجه الأرض، لأن رجال ثقات ومشهورين وأكثرهم من الحفاظ. وقد أخرج هذا الحديث الشيخان وبقية أصحاب السنن والإمام أحمد وابن المنذر وابن خزيمة وأبو عوانة وغيرهم، فهذا الحديث مشهور والشيخان اتفق على تصحيحه. فإذا هو حديث حسن صحيح، وذكرت سابقا أن معنى حسن صحيح عند الترمذي على القول الراجح يفيد أنه صحيح، هذا هو الراجح في معنى حسن صحيح عند الترمذي. ثم قال أبو عيسى في الباب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة. حديث أم سلمة سوف يأتينا في الباب الذي بعد هذا، وقد أخرجه مسلم وبقية أصحاب السنن، وسوف يأتي الكلام عليه بإذن الله. وحديث جابر أخرجه الشيخان وابن ماجه والنسائي، وحديث أبو سعيد الخدري أخرجه ابن ماجه وفي إسناده عطية العوفي، وفي إسناد عطية العوفي وعطية مختلف فيه ولم يتبين لنا القول الراجح فيه. وهناك أحد الأخوان يجمع حديثه، وإذا جمع حديثه إن شاء الله يعني يتبين لنا الراجح في عطية، وإن كان الجمهور على تضعيفه، لكن أغلب من تكلم فيه تكلم فيه بسبب التدليس وبسبب التشيع. وكما ذكرت سابقا أن هذا لا يعتبر علة في حديثه، فالعمل على استقامة حديثه، إذا ثبت أن حديثه مستقيم فيوثق ولا يلتفت إلى البدعة التي وصف فيها، وهذه البدعة بينه وبين الله عز وجل، وهذا مذهب المتقدمين من أهل الحديث حتى ولو روى فيما يؤيد بدعته القول الراجح. وذكرنا الأدلة على هذا القول فيما سبق. وحديث جبير بن مطعم أيضا أخرجه الشيخان، وكذلك أيضا أخرجه أبو داود. وحديث أبو هريرة أخرجه ابن أبي شيبة، وكذلك أيضا ابن ماجه والبزار وأحمد، وإسناده حسن لا بأس به. وفي جميع هذه الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفيض على رأسه ثلاث حثيات، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفيض على رأسه ثلاثة حثيات كما في حديث ميمون هذا، ثم أيضا كما في حديث عائشة كذلك أيضا. نعم. أما حديث عائشة، نعم، قال أبو عيسى حدثنا ابن أبي عمر، ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى العدني المعروف ابن أبي عمر المكي نزيل مكة، وهو من الطبقة العاشرة، توفي عام 43 و200، وقد أخرج له مسلم والنسائي والترمذي. وذكرت سابقا أن راجح في ابن أبي عمر أنه صدوق، هذا هو راجح فيه، لكن لعله يصل إلى درجة الثقة، لأن تتبعنا حديثه فوجدناه مستقيم، تتبعنا حديث ابن أبي عمر فوجدناه مستقيم، إذن لعله الراجح في ابن أبي عمر أنه ثقة لأن حديثه مستقيم ولا يعرف أنه له حديث منكرة. نعم. قال أبو حاتم الرازي رأيت عنده حديثا موضوعا، حديث واحد على كثرة حديث هذا الشخص لا يؤثر عليه كثيرا، فما في أحد ما يهم ولا يخطئ، فكون أخطأ في حديث لا ينزل لا ينزل حديث هذا الشخص من درجة الصحة إلى درجة الحسن، فلعل لقى في ابن أبي عمر أنه ثقة لاستقامة حديثه، وفي تخريج الإمام مسلم له وفي تصحيح الترمذي لأحاديثه ما يفيد هذا الشيء، وإن كان ما فيه ما ليس هنا قول في ابن أبي عمر إلا قول أبو حاتم وهو صدوق، لكن التطبيق العملي وتصحيح العلماء لحديثه يفيد بأنه ثقة، وكما ذكرت حديثه مستقيم. قال حدثنا سفيان بن عيينة هو ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد، وهو أيضا إمام مشهور ومن كبار الحفاظ ومن كبار علماء الأمة. وتوفي سفيان بن عيينة في عام 98 و100، وهو من رؤوس الطبقة الثامنة، وقد أخرج له الجماعة. وذكرت سابقا أن حديث سفيان على قسمين. طبعا قد يقسم حديث سفيان إلى أكثر من قسم، لكن لعل الأقرب أن حديث على قسمين، حديث المتقدم وحديث المتأخر، لأن رحمه الله عندما تقدمت به السن تغير حفظه نوعا ما، وهذا شيء طبيعي في الإنسان إذا تقدمت به السن أن يتغير حفظه نوعا ما، فلذلك تغير حفظ سفيان نوعا ما، وهو أشار إلى هذا الشيء. فسأله تلميذه علي بن المديني قال إنك تحدثنا بحديث وكنت قد حدثنا بهذه الحديث سابقا على خلاف ما حدثنا الآن، قال عليك بالسماع الأول، لكنه ما في شك أنه ثقة حجة مطلقا، وأن حديث من صح الحديث على وجه الأرض، لكن يعني بس من باب التفريق بين حديث القديم والمتأخر، فلو وقع اختلاف بين أصحابه ينظر إلى رواية المتقدمين عنه، لأنه كان أثبت عن هشام بن عروة، هشام بن عروة بن العوام الأسدي القرشي، وهشام من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، واختلف في وفاته، قيل توفي عام 45 وقيل عام 46 و100. وقد أخرج الجماعة لهشام العروة، ووجهنا سابقا في هشام العروة أنه ثقة ثبت فقيه، وأن أيضا حديث على قسمين، فحديثه في المدينة أصح من حديثه الذي حدث به في العراق، لأنه رحمه الله عندما ذهب إلى العراق تساهل في رواية نوعا ما، فلذلك أصبح حديث المتقدم أصح، وهو ما في شك حجة مطلقا، وحديث يعتبر من أصح الأحاديث على وجه الأرض. عن أبيه هو عروة بن الزبير الأسدي، وهو أيضا إمام مشهور ومن سادات التابعين في عصره، وهو من الطبقة الثالثة، وتوفي عام 94، وقد أخرج له الجماعة. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يشرب شعره الماء، ثم يحثي على رأسه 3 حثيات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا تقدم لنا من تخريج أو من تراجم الإسناد، وكذلك أيضا المتن مستقيم، فالحديث صحيح إسنادا ومتنا. وقد اتفق الشيخان على تخريج هذا الحديث، فأخرجه الشيخان والنسائي في الصور في الكبرى وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد وابن المنذر وأبو عوانة وابن خزيمة وابن الجعود وغيرهم. ثم قال أبو عيسى وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة أنه يتوضأ وضوءه للصلاة. طبعا هذا هو الغسل الكامل لغسل الجنابة، وهو أن يبدأ الشخص فيغسل يديه ثم يغسل فرجه ثم يغسل يديه ثم يشرب رأسه الماء ثم يحثي على شعره، نعم قبل ذلك يتوضأ ثم يشرب رأسه الماء ثم يحثي على رأسه 3 حثيات ثم يفيض على جسده الماء، هذا هو الغسل الكامل. وذهب أكثر العلماء إلى أنه كيفما اغتسل وعمم جسد بالماء يعتبر هذا الغسل مجزئ، لكن طبعا يعني بعض مخالف كأبي محمد بن حزم فقال لابد أنه يبدأ برأسه أولا، فلو بدأ بقدميه مثلا فإنه لا يجوز له، لابد يبدأ برأسه أولا، لكن لعل الأقرب هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو كيفما عمم جسد بالماء فإن هذا مجزئ لغسل الجنابة، لأن الله عز وجل أمر بالاغتسال، والاغتسال هو أن يفيض الإنسان على جسده الماء، فإذا فاض على جميع جسد الماء يعتبر هذا مجزئ، ويعتبر هذا عمل، نعم يعتبر هذا هو الغسل أو هو الاغتسال. ثم قال والعمل على هذا عند أهل العلم، وقالوا إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه، كما ذكرت أن هذا ذهب إليه أكثر العلماء، ذهبوا إلى هذا القول. وبعضهم اشترط في الاغتسال التدليك، فقال لابد أن يدلك جسده بالماء، لابد أن يدلك جسده بالماء، وذهب إلى هذا القول الإمام مالك، وذهب إلى القول الآخر وهو أنه يكتفى بالتعميم جمهور العلماء خلفا وسلفا، وهذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح من حيث النصوص، لأن في حديث أم سلمة كما سوف يأتينا عندما سألته عن غسل الجنابة فقال يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضي على جسدك الماء، فلم يشترط هنا التدليك، قال ثم تفيضي على جسدك بالماء، فهنا ما اشترط التدليك. كذلك أيضا في حديث عائشة هذا قال ثم أفاض على نعم طبعا في حديث عائشة وإن كان ليس هنا لكن في روايات الأخرى وأيضا في حديث ميمونة أن أفاض الرسول عليه الصلاة والسلام على سائر جسده بالماء. إذن التدليك لا يشترط لعدم الدليل على هذا الشيء. وأيضا من حيث اللغة ذكر أهل اللغة أن الاغتسال هو إسالة الماء على العضو المراد غسله, هو إسالة الماء على العضو المراد غسله. فإذا الشخص أسال على جميع جسده الماء إذن يعتبر اغتسل من الجنابة ويعتبر هذا الغسل مجزئ, وليس هناك دليل على اشتراط التدليك. في مسألة أخرى أيضا تتعلق بهذا وهو مسألة غسل القدمين, هل يؤخر غسل القدمين أم يقدمهم عندما يتوضأ؟ في حديث عائشة في ظاهره أنه توضأ وضوءا كاملا وفي حديث ميمونة أنه أخر غسل القدمين, فلذلك اختلف أهل العلم. فبعضهم قال أن حديث عائشة مجمل فيحمل على المفسر وهو حديث ميمونة فإذا يؤخر غسل القدمين, ولعل هذا هو الأقرب لأن ورد في حديث عائشة أنه غسل قدميه بعد أن اغتسل. وكذلك أيضا نعم وإن كان هذا تفاوت به أبو معاوية عن هشام العروة وأن أكثر رواة ما ذكروا هذا الشيء, لكن هناك طريق آخر من طريق عطاء بن السائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما اغتسل غسل قدميه, فلعل يقال بهذا وأن حديث عائشة فيه إجمال نوعا ما فيحمل على حديث ميمونة المفصل أو المفسر فيؤخر غسل القدمين. وبعضهم يعني ذكر أن هناك علة في تأخير غسل القدمين وهو أنه قد يكون فيهما قذر بسبب التراب أو الطين الذي يتكون من صب الماء. فإذا كان طبعا العلة في تأخير غسل القدمين لهذا الشيء إذن طبعا هنا هذه العلة توجد بوجودها, فإذا لم توجد إذن لا يغسل قدميه مرة أخرى. إذا كان هذا هو السبب في تأخير الرسول عليه الصلاة والسلام لغسل قدميه هذه العلة, إذن هذه العلة عندما توجد نعم يوجد هذا الحكم, وعندما تنتفي ينتفي هذا الحكم. فإذا ما كان هناك طين إذن ما في حاجة إلى أن يغسل قدميه. ثم قال الإمام أبو عيسى الترمذي وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق كما ذكرت أن هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا والقليل منهم من خالف في هذا الشيء. لا على حسب القرائن ما في شك, زيادة الثقة ليست مقبولة مطلقا على حسب القرائن كما ذكرت سابقا وكثيرا على حسب القرائن, وهذا مذهب جميع أهل الحديث المتقدمين منهم على حسب القرآن الثقة ما تقبل زيادة مطلقا, لكن هنا يعني جماعة من الحفاظ زادوا هذه الزيادة فالقرآن موجودة وهي كثرة العدد والحفظ أيضا, فالمقصود بالقرآن. والله لعله يطبق هذا أيضا في بقية الأغسال, وإن كان هذا ما ورد لكن في التاريخ الكبير عن ابن عمر أنه عندما اغتسل الجمعة هكذا اغتسل, ومعروف أن ابن عمر رضي الله عنه كان شديد المتابع للرسول صلى الله عليه وسلم, فلعل بقية الأغسال تحمل على هذا الشيء. في شيء منه أنا ذكرت أنه من الطبقة الثالثة يعني من الوسطى من التابعين. هنا من الوسطى الطبقة الوسطى من التابعين بالخمار. هذا مروي عن أم سلمة, روي عن أم سلمة أنها كانت تمسح على خمارها, والإسناد لا بأس به. في إسناد جهالة نوعا ما لأن أم الحسن رواه الحسن عن أمه خيرة عن أم سلمة, وإن كان في أم الحسن جهالة لكن بما أنها من كبار التابعين وكما قال الحافظ الذهبي أنه لا يعرف النساء من اتهمت بالكذب, وكذلك أيضا وجهنا سابقا أن الجهالة ليست علة مطلقا, الجهالة ليست علة مطلقا على مذهب الجمهور من أهل الحديث المتقدمين منهم, فهذا الإسناد لا بأس به. فبعضهم بناء على هذا الشيء أجاز المسح على الخمار وهو قول في مذهب الإمام أحمد, وأيضا أبو محمد بن حزم أجاز هذا الشيء. طبعا هذا شخص يسأل عن مسألة اشتراط الذؤابة للعمامة, وتقدم الكلام على هذا ذكرت أن ما في دليل على هذا الشيء. ويقول هناك حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتلحي ونهى عن الاكتعاض, طبعا هذا الحديث باطل باتفاق أهل الحديث, وذكر أيضا أثر عن عمر أنه رأى رجلا ليس تحت حنكة من عمامته شيء، فأمره بأن يحنك، فأمره بالتحنيك. طبعا هذا أيضا ما يعلم صحة هذا الشيء عن عمر رضي الله عنه. والكتب التي تروي الآثار كمصنف أبي شيبة كما ذكرت، وعبد الرزاق، وكتاب المنذر الأوسط، والمحلل بن حزم وغيرها، ما ذكرت هذا الشيء، فلا يعلم صحة هذا الشيء عن عمر. أما الحديث الأول فباتفاق أهل الحديث أنه باطل. أي نعم، هذا ثبت في حديث المغيرة، في حديث المغيرة في الصحيحين أنه مسح على الناصية ثم كمل المسح على العمامة. لا ما يخصص، لا ما يخصص، هذا ما يخصص هذا الشيء، لأن في بقية الحديث أطلقت المسح على العمامة، فمثل هذا لا يعتبر مخصص. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال أبو عيسى حدثنا محمد بن بشار وابن عثمان العبدي، أبو بكر الملقب ببندار، محمد بن بشار بن عثمان العبدي أبو بكر البصري الملقب ببندار، وهو ثقة مكثر من الحديث، وهو ثقة مكثر من الحديث جدا، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو، هو عبد الملك بن عمرو العقدي البصري أبو عامر، وهو ثقة مأمون، وهو ثقة مأمون كما قال النسائي. وأبو عامر متفق على توثيقه، وهو من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 400 أو 500، وقد أخرج له الجماعة. قال حدثنا زهير بن محمد هو التميمي، زهير بن محمد هو التميمي أبو المنذر الخراساني، وزهير بن محمد من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 62 و100. وزهير بن محمد وقع فيه اختلاف، فبعضهم ذهب إلى توثيقه كما في رواية عن يحيى بن معين والإمام أحمد والنسائي وعيسى بن يونس وغيرهم، وبعضهم ذهب إلى تضعيفه كما في رواية الأخرى عن النسائي، وأيضا في رواية الأخرى عن يحيى بن معين، وذهب إلى هذا أيضا أبو حاتم الرازي، وبعضهم لينه كأبي حاتم الرازي، فقال كثير الخطأ أو له أوهام إذا حدث من حفظه. وكذلك أيضا ابن حبان رحمه الله عندما ذكر في كتاب الثقات قال يخطئ ويخالف، عندما ذكر في كتاب الثقات قال يخطئ ويخالف. وهناك قول رابع في زهير بن محمد التميمي، وهو التفصيل في حديثه، وهذا التفصيل ذهب إليه بعض الأئمة كالإمام أحمد والبخاري وابن عدي وكذلك أيضا العجلي. فقال الإمام أحمد كان زهير بن محمد كأن زهير بن محمد الذي يروي عنه الشاميين رجل آخر غير زهير بن محمد التميمي. وقال البخاري نعم، قال نعم، تكملت كلام الإمام أحمد، قال وأما أصحابنا ابن مهدي والعقدي أبو عامر فروايتهم عنه مستقيمة، لكن تكلم في رواية أهل الشام عنه فقال روى أهل الشام عنه مناكير. وكذلك أيضا بنفس هذا القول قال البخاري رحمه الله، فقال إن رواية أهل البصرة صحيحة، رواية أهل البصرة صحيحة كابن مهدي وهو بصري، وأيضا أبو عامر العقدي. وقال أما رواية أهل الشام ففيها مناكير. كذلك أيضا نفس هذا القول أو قريب من هذا القول قال العجلي، قال رواية أهل الشام عنه فيها مناكير، ثم قال أو قبل هذا قال جائز الحديث لكن رواية أهل الشام فيها مناكير. وأيضا نفس هذا القول قال ابن عدي، فقال رواية أهل العراق شبه مستقيمة عنه، قال رواية أهل العراق شبه مستقيمة عنه، أما رواية أهل الشام ففيها أغاليط وأخطاء، ففيها أغاليط وأخطاء، وقال فيها مناكير أو قريب من هذا القول قال. فيتلخص لنا في حال زهير بن محمد التميمي أن حديث على قسمين، أنه إذا روى إذا كان راوي عنه من أهل العراق كابن مهدي أو أبو عامر العقدي فحديث هؤلاء صحيح كما قال البخاري، وكذلك أيضا إذا حدث من حفظه، كذلك أيضا إذا حدث من كتابه، كذلك أيضا إذا حدث من كتابه فأيضا حديثه يعتبر مستقيم، لأن أبو حاتم الرازي قال إن كتابه صالح. والقسم الثاني من حديثه هو إذا حدث عنه أهل الشام، فهذا كما سبق لنا أن الأئمة قالوا فيه مناكير كما قال البخاري والإمام أحمد وابن عدي والعجلي وغيرهم. وحديثه أو حديث أهل الشام عنه يعني كما قال هؤلاء الأئمة أن فيه مناكير، لكن الأصل فيه أنه حسن، الأصل فيه أنه حسن. طبعا إذا دلت القرائن والشواهد على أن هذا الحديث الذي رواه زهير بن محمد مستقيم، وحتى لو كان عنه راوي شامي فيكون هذا الحديث لا بأس به، لكن كما ذكر هؤلاء الأئمة أن في رواية زهير بن محمد مناكير، بل أن الإمام أحمد قال فيها بواطين فروا منكرات، روا حديث منكرة من رواية الشاميين عنه. لكن بما أن يعني بعضهم ذهب إلى توثيق مطلقا، وأيضا هؤلاء الأئمة عندما قالوا فيه مناكير ما قالوا جميع حديث أهل الشام عنه منكر، لكن قالوا فيها مناكير، فإذا دلت القرائن والشواهد على أن هذا الحديث مما حفظه زهير بن محمد فيكون الحديث لا بأس به. هذا ما يتعلق في زهير بن محمد التميمي. نعم. عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عبد الله بن محمد بن عقيل هو القرشي الهاشمي، عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب القرشي الهاشمي، وهو من الطبقة الرابعة وتوفي بعد 400، وأخرج له أصحاب السنن الأربعة، وتقدم لنا عبد الله بن محمد بن عقيل، وذكرنا أن في عبد الله بن محمد بن عقيل فيه خلاف، لكن الراجح هو أنه لا يحتج بحديثه وأنه فيه ضعف. الراجح في عبد الله بن محمد بن عقيل أنه فيه ضعف ولا يحتج بحديثه، وذكرنا سابقا أن حديث تقريبا 70 حديث، تقريبا 70 أو 80 حديث، وأخطأ في عدة حديث، تتبعنا حديثه ووجدنا له عدة أحاديث أخطأ فيها، ومن هذه الأحاديث كما ذكرنا سابقا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في 7 أثواب، وما في شك أن هذا منكر، والذي ثبت في الصحيحين بل في الكتب الستة من حديث عائشة أنه كفن في 3 أثواب. وكذلك أيضا روى حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى عنه وعن أمته، لكن اضطرب في هذا الحديث، فمرة يروي عن جابر ومرة يروي عن عائشة ومرة يروي عن أبي هريرة فيما أظن، فاضطرب اضطراب فاحش في رواية لهذا الحديث. وكذلك أيضا في حديث آخر رواه أبو يعلى وغيره أن جبريل عليه السلام وكان مع ملك آخر قالوا نعم نشم من الرسول عليه السلام رائحة الأصنام في الجاهلية، قالوا نشم منه رائحة الأصنام، يعني كان حديث عهد بالأصنام، وما في شك أن هذا منكر، لأن الرسول عليه السلام حفظ في جاهليته كما أيضا حفظ في إسلامه. نعم، فهذا الحديث منكر وأنكره الإمام أحمد وغيره. وكذلك أيضا له حديث منكر، ومن هذه الحديث أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه مرتين، وهذا منكر. رواه ابن عقيل عن ربيع بنت معوذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه مرتين، والصحيح كما تواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مسح مرة واحدة فقط ولم يمسح مرتين. فله عدة حديث منكرة، فهذه الحديث تدل على تضعيف عبد الله بن محمد بن عقيل، فراجح أنه لا يحتج به وفيه ضعف، ليس ضعيف وإنما فيه ضعف، فحديث يقبل في الشواهد والمتابعات. ومن الأدلة أيضا على تضعيف حديث عبد الله بن محمد بن عقيل أن الجمهور على تضعيفه، والأمر الثالث أيضا أنه جرح جرحا مفسرا، فقالوا أنه له أوهام وأخطاء وساء حفظه، بل وصفه أيضا سفيان بن عيينة بأنه قد تغير في نهاية حياته، لأن رحمه الله عمر، فأيضا يقال أن حديث الأخير يكون أضعف بعد أشد، يعني أضعف من حديثه المتقدم، لأن سفيان بن عيينة قال عنه تغير. نعم. عن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو التيمي، إبراهيم بن محمد بن طلحة التيمي المدني، وإبراهيم ثقة من الطبقة الثالثة متفق على توثيقه، وثقه العجلي ويعقوب بن شيبة السدوسي وابن حبان، وأخرج له مسلم أيضا وبقية أصحاب السنن، وهو من الطبقة الثالثة وتوفي عام 100. عن عمه عمران بن طلحة، عمران بن طلحة هو ابن عبيد الله التيمي، وهو أيضا ثقة وثقه العجلي وابن حبان، وإن كان في توثيق العجلي وابن حبان فيه نظر، فيه نوعا ما يعني كما تقدم لنا سابقا أن العجلي يتساهل شوي في التوثيق، ومثله أيضا معروف قاعدة ابن حبان في توثيق المجاهيل. وعمران بن طلحة عند التحقيق ليس بالمشهور، لكن حديثه يعتبر صحيح لأن هؤلاء نصوا على توثيقه ولم يتكلم فيه أحد، وهو أيضا ولد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من كبار التابعين. عن حمنة بنت جحش هي الأسدية، أخت زينب بنت جحش الأسدية زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت حمنة تحت مصعب بن عمير، ثم بعد وفاة مصعب أصبحت تحت عبد الرحمن بن عوف. نعم، كما تقدم لنا سابقا في المستحاضة أن المستحاضة على ثلاثة أقسام. ذكرنا أن المستحاضة هي التي استمر بها الدم ولم ينقطع. الحيض كما هو معروف يأتي للمرأة في أوقات معينة من الشهر، في أوقات معينة يعني قد يكون هذا الوقت أسبوع أو أكثر على اختلاف فيما بينهم سوف يأتي. فالحيض له أوقات معينة ثم بعد ذلك ينقطع الحيض عن المرأة وتطهر، لكن في بعض النساء يستمر معها الدم ولا ينقطع، فهذه تسمى مستحاضة. فالمستحاضة ماذا تفعل؟ كما تقدم لنا سابقا أن المستحاضة على ثلاثة أقسام. إما أن تكون هذه المستحاضة مميزة، يعني تستطيع أن تميز بين دم الحيض والدم الذي هو استحاضة وليس بحيض، فهذه إذا كانت مميزة تجلس في الأيام التي تميز هذا الدم وتعتبر هذا الدم حيض، تجلس مدة هذه الأيام حتى ينقطع عنها هذا الدم الذي هو دم الحيض ويأتي لها دم الاستحاضة، فتعتبر نفسها طاهرة وتغتسل وتصلي وتصوم. والنساء يعرفون دم الحيض من دم الاستحاضة، فمعروف أن دم الحيض أسود، لونه أسود، وكذلك أيضا له رائحة كريهة، وكذلك أيضا سخين بخلاف الدم العادي فإنه أحمر وليس له رائحة مثل رائحة الدم دم الحيض، وكذلك أيضا ليس بسخين. فإذا كانت المرأة تميز فتعمل بهذا التمييز، وأما إذا كانت لا تميز لكن لها عادة تسمى المعتادة، لها عادة معينة، يعني كانت سابقا تحيض سبعة أيام ثم استمر بها الدم، فهذه تستمر على عادتها السابقة فتجلس مدة الأيام التي كانت تحيض فيها سابقا قبل أن يأتيها دم الاستحاضة، ثم إذا انتهت هذه الأيام تغتسل وتصلي وتصوم. ويدل على هذا حديث حمنة بن جعش، حديث حمنة، وكذلك أيضا حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي تقدم لنا سابقا أن إذا أتى إليك الحيض فدع الصلاة، ثم إذا انتهى الحيض فاغتسلي وصلي. والثالثة هي التي تسمى المبتدأة، هي التي ليس لها تمييز وليس لها عادة، كما في حديث حمنة، حديث حمنة يدل على هذا الشيء. وذكرنا أن التي ليس لها تمييز وليس لها عادة يعني الدم استمر معها من أول شيء، من حين بدأ التحيض الدم استمر معها ولا أيضا عندها تمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فهذه كما على القول الراجح أنها تتحيض سبعة أيام أو ستة أيام على ما يحيض به غالب النساء، غالب النساء يحيضون ستة أو سبعة أيام، فتحيض كما يحيض أقرانها من النساء وخاصة من أهل بيتها، فتنظر في أقرانها من النساء من أهل بيتها كم يحيضن، ستة أيام تحيض ستة أيام، سبعة أيام تحيض سبعة أيام، ثم إذا انتهت هذه الأيام تغتسل وتصلي. والإمام أحمد وأيضا هذا الذي رجحه شيخ الإسلام في هذه المسألة، يقول بهذا الإمام أحمد وإسحاق براهوية، وأيضا شيخ الإسلام رجح هذا القول، لعل هذا هو الراجح، ويدل على المبتدأ حديث ابن عقيل هذا، وإن كان حديث ابن عقيل فيه ضعف لكن هذا حب من الرأي والاجتهاد، كما ذكرنا سابقا قاعدة عند أهل الحديث أن إذا كان الحديث فيه ضعف ولا يوجد في الباب غيره فهذا حب إليهم من الرأي والاجتهاد. ثم أيضا هذا موافق للقياس، فتقاس على النساء على أقرانها من النساء، قسنا هذه المبتدأ على أقرانها من النساء، فهذا الأمر يدل عليه القياس، وكذلك أيضا هذا الحديث الذي فيه ضعف. وللعلماء أقوال أخرى من هذه الأقوال أنها تجلس يوم واحد فقط، لأنهم يقولون أن هذا أقل الحيض، فتجلس يوم وليلة ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. وطبعا هذا اجتهاد، هذا اجتهاد وليس عليه دليل، هذا اجتهاد وليس عليه دليل. لهم أيضا أقوال أخرى، لكن لعل الأقرب هو هذا، لأن هذا فيه أثر وإن كان فيه ضعف، ويدل عليه أيضا القياس. ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب القواعد النورانية. نعم، طبعا هنا يعني في هذا الحديث أشهدها إلى أمرين، لكن ذكر أمر واحد ولم يذكر الأمر الثاني، وهذا الأمر الذي ذكره أنها تغتسل وتجمع بين صلاتين، بين صلاة مثلا الظهر والعصر، وبين صلاة المغرب والعشاء، وتغتسل لها غسلا واحدا، تغتسل لصلاة الظهر والعصر غسل واحد، وتغتسل لصلاة المغرب والعشاء غسل واحد أيضا، ثم تغتسل للفجر. ولم يذكر الأمر الثاني، والأمر الثاني العلماء اختلفوا في تفسيره، فقال إمام الشافعي أن الأمر الثاني هو الوضوء، يعني إما أن تجمع بين الصلاتين وتغتسل، وإما أن تتوضأ لكل صلاة، قال هذا هو الأمر الثاني الذي سكت عنه في الحديث. وبعضهم قال أو قد يقال أن الأمر الثاني هو أن تغتسل كل مرة، تغتسل لكل صلاة، كما في حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن امرأة استفتت الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت مستحاضة، فأمرها بأن تغتسل لكل صلاة، فعندما شق عليها أمر أن تجمع بين الصلاتين في غسل واحد. وأيضا في حديث فاطمة بنت حبيش الذي رواه البخاري وغيره أنها كانت تغتسل عند كل صلاة، وكما سوف يأتينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمرها بهذا، لكن هي التي كانت تفعل هذا الشيء، فلعل هذا هو الأمر الثاني الذي لم يذكره لها، أو قد يكون هو الوضوء. فحديث المستحاضة فيما يتعلق بالوضوء أو الاغتسال ورد فيها ثلاثة روايات في أحاديث أنها تتوضأ لكل صلاة، تغتسل مرة واحدة إذا انقطع الحيض، أو يعني إذا كانت تميز أو انقطع الحيض تغتسل مرة واحدة ثم تتوضأ لكل صلاة. وكما مر علينا في الدرس السابق أن هذا الحديث صحيح ورواه البخاري وله أيضا شواهد. وفي أحاديث أخرى أنها تغتسل لكل صلاة، لكن هذه الأحاديث وإن كان أسانيدها قوية لكن تخالف أحاديث أصح منها. والرواية الثالثة أنها تجمع بين الصلاتين، وهذا ثابت كما سوف يأتينا في حديث عائشة، تجمع بين الصلاتين في غسل واحد. وذكرنا سابقا أن الجمهور ذهبوا إلى أن المستحاضة تتوضع عند كل صلاة، وإذا اغتسلت وإذا جمعت بين الصلاتين فهذا أيضا جائز ودلت عليه نصوص، وإذا اغتسلت عند كل صلاة فذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى أن هذا هو الأحوط لها. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. العلماء اختلفوا في صحة هذا الحديث، فذهب إلى تصحيح هذا الحديث الإمام أحمد، فقال عنه عن هذا الحديث هذا حديث حسن صحيح كما نقل عنه البخاري. وفي رواية عن الإمام أحمد قال إن هذا الحديث صحيح. وأبو عيسى الترمذي سأل البخاري كما هو هنا عن هذا الحديث، فقال أيضا هذا حديث حسن صحيح. فهنا هؤلاء الثلاثة وهم الإمام أحمد وتلميذ البخاري وتلميذ البخاري الترمذي كلهم نصوا على أن هذا الحديث حسن صحيح. وفي العلل الكبير للترمذي أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن، واقتصر على قول حسن، ثم تشكك في ثبوته فقال إن إبراهيم بن محمد بن طلحة قديم ولا أدري هل سمع ابن عقيل منه أم لا، فلم يثبت في جميع الروايات أن ابن عقيل صرح بالتحديث، وذكرنا سابقا أنه لا بد من ثبوت التصريح ولا يكتفى بالمعاصرة. بعض أهل العلم رد على البخاري بأن ابن عقيل قد عاصر إبراهيم بن محمد بل عاصره مدة طويلة، فقالوا إذن سمع منه لأنهم يكتفون بالمعاصرة. ممن ذهب إلى هذا أو رد على البخاري بهذا ابن التركماني، لكن هذا فيه نظر، وراجح لا بد من ثبوت اللقيا. نعم، فهؤلاء ذهبوا إلى ثبوت هذا الحديث، وكذلك أيضا ذهب إلى تقوية هذا الحديث شيخ الإسلام بن تيمية فقواه في القواعد النورانية، وكذلك أيضا تلميذ العلامة بن القيم في تلخيصه لسنن أبي داود، في تهذيب لسنن أبي داود أيضا تكلم على هذا الحديث وذهب إلى تقويته. كذلك أيضا ابن الملقن في خلاصة البدو المنير عندما ذكر قول البيهقي إن فيه ابن عقيل وقد تفرد به قال لا يضره لأن الأكثرين احتجوا به. هذا من ذهب إلى تقوية هذا الحديث. أما من ذهب إلى تضعيف هذا الحديث فهم أيضا كثيرين، ومن هؤلاء أبو حاتم الرازي، فكما في العلل أو كما ذكر ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أبو حاتم قال سألته عن هذا الحديث فقال إن إسناده فنعم قال وهنه قال وهنه وقال إن إسناده ليس بالقوي قال وهنه وإن إسناده ليس بالقوي. طبعا يبدو أن من أجل ابن عقيل أنه تفرد به. وأيضا ذهب إلى تضعيف ابن التركماني كما في الجوهر النقي على سنن البيهقي. وكذلك أيضا قبل ابن التركماني أبو بكر بن المنذر في كتابه الأوسط في المجلد الثاني فذهب إلى تضعيفه وعلب بن عقيل، وابن التركماني أيضا علب بن عقيل. وأيضا ذهب إلى تضعيفه ابن خزيمة وأبو محمد بن حزم. أما ابن خزيمة فعله بعلة أخرى كما نقل ابن القيم في تهذيب السنن. أنا ما وقفت على كلام ابن خزيمة لأني ما رجعت، يبدو أن في كتابه السنن في كتاب الصحيح لكن ما رجعته. فاللي عرفه من عن ابن خزيمة أن ابن عقيل عنده سيء الحفظ، فيبدو أنه أيضا يعلب ابن عقيل، أيضا يبدو أن ابن خزيمة يعلب ابن عقيل. وأيضا ذهب إلى تضعيف أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتاب المحلى فذهب إلى تضعيفه وعلى بعدة علل غير ابن عقيل، عل بعدة علل غير ابن عقيل، لكن ليس فيه علة إلا ابن عقيل. وما قال البخاري إن إبراهيم لم يسمع من إن ابن عقيل لا يعرف له سماع من إبراهيم، فهذه العلة التي قد يعل بها هذا الحديث. وأيضا قد يعل بعلة أخرى وهي فيما يتعلق في المتن، فتقدم لنا في حديث المستحاضة ما ذكر هذا التفصيل نعم هنا ذكر أقوال فيما يتعلق في أقل الحيض وأكثره. هذه مسألة أيضا وقع فيها خلاف، فذهب بعض أهل العلم لأن أقل الحيض يوم وليلة، وممن ذهب إلى هذا القول الإمام الشافعي والإمام أحمد. وكذلك أيضا هنا أبو عيسى نقل عن عطاء بن أبي رباح، وأيضا نسب إلى الإمام مالك والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد قاسم بن سلام. فهؤلاء ذهبوا إلى أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، والحنفية وسفيان الثوري ذهبوا إلى أن أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام، وذهب سعيد بن جبير لأن أكثر الحيض 13 يوما، وبعضهم ذهب إلى أن أكثر الحيض 17 يوما. والصحيح كما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أن ليس لأقله ولا لأكثر حد، ليس لأقل ولا لأكثر حد، وإنما هذا الأمر معلق بالدم. إذا رأت المرأة الدم فهي حائض، إذا انقطع الدم فهي طاهر. نعم، فالشعر ما علق بشيء إلا بالدم، فإذا رأت الدم تعتبر حائض، وإذا انقطع عنها تعتبر طاهر، فسواء قلت المدة أو كثرت، فهذا الأمر معلق بوجود الدم. وكما قال إمام أحمد وغيره أنه لم يثبت ولا حديث في تحديد مدة الحيض ولا أقل. في عدة حديث رويت في الباب أن أقل الحيض 10 أيام أو 15 يوم أو أقل يوم وليلة، جميع هذه الحديث لا يصح منها شيء. فبما أن ما في هناك حديث يحدد، وثبت أيضا في الواقع أن النساء يختلفون، بعض النساء تحيض 7 أيام وبعض النساء تحيض 6 أيام وبعض النساء تحيض 15 يوما، بل ذكر أن بعض النساء تحيض 17 يوما، إذا النساء مختلفين في هذا الشيء. ثم أيضا في أقل الحيض، فبعضهم يحيضن يوم وليلة وبعضهم يحيضن نعم حتى في الأكثر وفي الأقل، نعم بعضهم يحيضن أقل من بعضهم يوم وليلة. وذكر الإمام الأوزاعي أن في امرأة تحيض وتطهر في نفس اليوم، تحيض وتطهر في نفس اليوم، فإذا النساء مختلفات في هذا. فالواقع أيضا يؤيد بأن ليس هناك تحديد لمدة الحيض لا لأقله ولا لأكثره. نعم. باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة. قال أبو عيسى حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، ووثقة من ثبت مكثر من الحديث أخرج له الجماعة، وهو من الطبقة العاشرة في عام 400. قال حدثنا الليث وابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، وهو إمام مشهور، وهو ثقة ثبت إمام مشهور، توفي في عام 75، وقد أخرج له الجماعة. عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر الإمام الجليل. وابن شهاب كما ذكرنا سابقا أن كثير من الأحاديث تدور على ابن شهاب، وهو من الطبقة الرابعة، وتوفي في عام 24 وقيل عام 23 وقيل عام 25، وقد أخرج له الجماعة، وهو غني عن التعريف مشهور جدا. عن عروة بن الزبير. وذكرنا طبعا في ابن شهاب أن مغاسيل ضعيفة جدا, أن مغاسيل ضعيفة وليست بصحيحة كما ذكر الإمام الشافعي وغيره. عن عروة بن الزبير وابن العوام, عن عروة بن الزبير وابن العوام الأسدي نعم القرشي, نعم القرشي الأسدي المدني. وعروة أيضا من سادات العلماء في عصره ومن سادات التابعين, وهو من الطبقة الثالثة, وتوفي في عام 94, وقد أخرج له الجماعة. وكما ذكرنا أن عروة ثقة ثبت فقيه وإمام مشهور